توقفنا عند كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أسباب ضيق الصدر، فقال: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن ذكر الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره. وذكرنا أن تعلق القلب بغير الله عز وجل محبة وتعظيما هو أصل كل بلاء وفتنة، وأعظم ذلك الإشراك بالله عز وجل. وإنما وقع المشركون فيما وقعوا فيه من الشرك بالله جل وعلا واتخاذ الأنداد التي تعبد من دون الله جل وعلا بسبب تعلق قلوبهم بغيره عز وجل محبة وتعظيما وإجلالا. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا ما يقع فيه عباد الدنيا والدرهم والدينار وعباد النسوان والمردان، فإذا تعلقت قلوبهم بهذه الأشياء محبة وتعظيمة فإنها تفسد وتمرض وتقع في الفواحش، وربما يصل الأمر إلى الإشراك بالله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير. قال: يعني من أسباب ضيق الصدر والغفلة عن ذكره، يعني عن ذكر الله عز وجل. والغفلة هي ترك الشيء إهمالا من غير نسيان، تقول غفل يغفل عن الشيء إذا تركه إهمالا له من غير نسيان. فالفرق بين النسيان والغفلة أن الغفلة ترك باختيار الغافل، بخلاف النسيان فهو ترك بغير اختياره. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين، لأن الغفلة هي ترك ذكر الله جل وعلا باختيار الغافل. والغفلة في الحقيقة هي نوم القلب عما ينفعه من أمر دينه وآخرته، فهي ضد الذكر. ومن غفل عن الله جل وعلا وعن ذكره وعن الدار الآخرة انسد عنه باب الخير. قال الله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لجميع الأمة، بذكره بالغدو والآصال، ونهاه عن ضد ذلك وهو الغفلة. فالغفلة عن ذكر الله وعن العمل الصالح وعن الدار الآخرة سبب لمرض القلب وموته ونقص الإيمان. والغافل يستحوذ عليه الشيطان حتى ينسيه ذكر الله عز وجل، كما قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة، اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة. فالغفلة سبب لقسوة القلب، لأن الغافل لا يذكر الله جل وعلا إلا قليلا، ومن لم يذكر الله عز وجل صار قلبه قاسيا لا ينتفع بشيء، لا تنفعه موعظة ولا تؤثر فيه نصيحة. قال عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فهناك من نور الله قلبه بالإيمان ومحبته وذكره، وهناك من كان قلبه قاسيا لبعده عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ذكر الله جل وعلا. فالغافل معرض عن ربه عز وجل وناس لذكر الله تبارك وتعالى، فكان جزاؤه أن الله تعالى ينساه ويتخلى عنه. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. جزاء هؤلاء الذين نسوا الله عز وجل ونسوا ذكره أن الله تعالى ينسيهم أنفسهم، يعني ينسيهم مصالح أنفسهم، فتجدهم هائمين في الشهوات لا يعرفون مصلحتهم حتى يأتيهم الموت بغتة وهم لا يشعرون. والعبد إذا نسي نفسه فإنها تخسر، فينسى ما فيه صلاح دينه، وينسى أهله وولده، وهذا حال من اتبع الشهوات وترك الصلوات، تجده هائما في الازدياد والاستكثار من الدنيا الفانية لا يشبع أبدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثهما. كذلك حال بعض الناس الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل، فهم يظنون أنهم يحسنون صنعة، تجدهم يضيعون حقوق أهليهم وأولادهم وأقاربهم، لا يعرفون راحة ولا طمأنينة إلا ملء بطونهم وجيوبهم، وهذا نوع من العذاب. قد يعطى الإنسان، قد يعطى الدنيا ويعطى الأموال ويعطى التجارات والبنايات، لكنه تجده يضيع الحقوق، يضيع حق أقرب الناس إليه، حق الأهل والوالدين والأولاد والأقارب، ويظن أنه يحسن صنعة، لا يجد لذلك ألما ولا مشقة، وهذا نعوذ بالله نوع من العذاب الذي قال فيه الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول ابن القيم رحمه الله: صدأ القلب أمرين، بالذنب والغفلة، وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر. الصدأ هو ما يعلو وجه الشيء من غبار ونحوه، كذلك القلب يصدأ بالغفلة والذنب حتى يعلو عليه الران المذكور في قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وجلاؤه يكون بالاستغفار من الذنب وبذكر الله عز وجل لطرد الغفلة عن القلب. والمقصود أن العبد إذا غفل عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة فإن صدره يضيق، فما عليه إلا أن يعود إلى ذكر الله ومحبته. قال: ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير. يعني من أسباب ضيق الصدر محبة غير الله جل وعلا، يعني محبة العبادة والتعظيم. أما المحبة الطبيعية الجبلية فهذه لا بأس بها كما سنشير إليها إن شاء الله. يعني من أحب غير الله عز وجل محبة عبادة وتعظيم فإنه يعذب بذلك الشيء ويصير أسيرا له، يفكر فيه، يذكره ليل نهار صباح مساء، يذكره عند النوم وعند الاستيقاظ، وهذا كحال عشاق النساء والمردان، فإنهم يذكرون ذلك في كل وقت وينسون ربهم وينسون لقاءه، وهؤلاء يصيرون عبيدا لمعشوقهم يأتمر بأمره وينتهي بنهيه إلى درجة أنه ربما يقتل نفسه من أجل معشوقه، كما نسمع ونقرأ امرأة قتلت نفسها لأن عشيقها تزوج بفلانة، ورجل يموت من أجل أن ناديه خسر في مقابلة. هذا عبد، عبد للنادي، وتلك أمة لذلك الرجل، وهكذا. وهناك من يموت لأن ماله سرق، وهناك من يصاب بالشلل لأن ماله سرق، وهذه أشياء واقعة. هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة. عبد لهؤلاء، عبد الدينار وعبد الدنيا، ولا شك أن هؤلاء يعذبون بهذه الأشياء، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وهذا العذاب يكون بأمور كثيرة، منها التعب في تحصيلها، يتعبون ويغفلون عن ذكر الله عز وجل، هذا عذاب. وكذلك يتعبون في جمعها وحراستها، فالمال تحرسه والعلم يحرسك، وهناك من لا ينام خوفا على ماله وخوفا على تجارته، ويعذبهم كذلك بالخوف من نقصانها، يخاف هذا الذي جمع المال وتعب في ذلك، فإنه يخاف من نقصانه. أما إذا ضاع منه فتلك المصيبة العظمى والرزية الكبرى، ربما أصيب بمرض القلب وبالشلل وبمرض السكري بسبب ضياع ماله وسرقته، لا يعرف صبرا ولا احتسابا، وهذا نوع من العذاب، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، بخلاف المؤمن الصابر المحتسب، قد يكون عنده المال لكنه إذا ضاع منه قال: قدر الله وما شاء فعل، لأن المال مال الله عز وجل، هو الذي رزقه بهذا المال وهو الذي أخذه منه بسبب من الأسباب كالموت. وهل هناك شيء أعظم من أن يموت عزيز الإنسان؟ ومع ذلك أمرنا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. والمقصود أن المؤمن يستقبل المصيبة بانشراح صدر، أما هؤلاء فإنهم يعذبون بأموالهم. وهذه المحبة محبة ضارة، إذا صار الإنسان يحب الشيء محبة عبادة حتى يصير أسيرا وعبدا له، فهذه محبة ضارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه الذي علمه الله إياه في حديث اختصام الملأ الأعلى، لما قال: رأيت ربي، الحديث المعروف، فقال وجاء في الحديث: إن وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فهذا فيه بيان المحبة النافعة التي هي محبة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة أولياء الله عز وجل من الأنبياء والمؤمنين، ومحبة العمل الصالح الذي يقرب إلى الله جل وعلا. فهذه المحبة النافعة: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هذه المحبة النافعة، محبة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة أوليائه، ومحبة العمل الصالح الذي يقرب إلى الله جل وعلا. وهذا الدعاء جامع لكل خير، فمن وجد في نفسه محبة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أولياء الله عز وجل من الأنبياء والصحابة والعلماء والمؤمنين، وكذلك محبة العمل الصالح الذي يحبه الله عز وجل فهو على خير. أما المحبة الضارة فهي المحبة مع الله عز وجل، محبة عبادة كمحبة المشركين لآلهتهم، وكذلك محبة ما يبغضه الله عز وجل كمحبة المعاصي والفجور والبدع، وكذلك المحبة التي تكون حاجزا بين العبد وبين محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، كمن يحب الأشياء المباحة محبة عبادة وتعظيم كما بينا أولا. فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه ولا أكسف بالا. وكسف بال حال إذا تغير وساء. ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا. نكد ينكد إذا عصر واشتد، فهذا الذي أحب شيئا غير الله عز وجل محبة عبادة وطاعة فهذا يكون أشقى الناس قلبا وأنكدهم عيشا وأكسفهم حالا وأتعبهم قلبا، لأنه يفكر في هذا الغير، فإذا لم يصل إليه لم يصبر، لم يحتسب أجر مصيبته على ربه عز وجل، كمن لا يصل إلى مال أو ضاع منه ماله فهذا يعذب بذلك ولا بد، وكمن يحب امرأة ولا يستطيع الوصول إليها لسبب الأسباب فيبقى سجينا لهذا الغير وربما مات لأجل ذلك نعوذ بالله. فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. إذن هما محبتان، محبة الأولى وهي التي ذكرناها في الدرس السابق هي محبة الله عز وجل بكل القلب التي دليلها طاعة الله عز وجل والمسارعة في إرضائه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة كتابه وذكره تبارك وتعالى في كل وقت وحين واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام وبغض ما نهى عنه الله عز وجل من الإشراك به ومن معصيته والابتداع في دين الله عز وجل، فهذه محبة الله عز وجل، والفرح بطاعة الله عز وجل والحزن عند فوات طاعته تبارك وتعالى، فهذه محبة الله، فمن وصل إليها كان في نعيم وفرح وسرور لأن الله عز وجل يحبه ويرضى عنه فيتسع صدره وينشرح لذلك. قال: ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس، والغم هو الكرب، وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، العناء التعب والمشقة، وهي محبة ما سواه سبحانه. وهي هذه المحبة إما أن تكون محبة شركية وإما أن تكون معصية ونقصا في الإيمان، فهذه المحبة يعذب بها الإنسان كما بينا ويصير أسيرا لمحبوبه مسجونا في سجن محبته. هذا السبب الذي ذكره في انشراح الصدر وهو محبة الله عز وجل وذكره، فمن أحب ربه عز وجل محبة صادقة محبة عبادة وتعظيم وإجلال ومعرفة بأسمائه وصفاته، فإن هذا القلب يكون مطمئنا منشرحا ممتلئا نورا، بخلاف من أغفل هذا الأصل وأحب غير الله عز وجل محبة عبادة وتعظيم، فلا شك أنه يعذب ويسجن ويكون في قلق واضطراب حتى يترك ذلك. قلت أما المحبة الطبيعية الجبلية فهذه لا بأس به، كأن يحب الإنسان أهله وولده ووالديه ويحب أقاربه، فهذه محبة لا بأس بها، شريطة ألا تصد عن محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن هذه المحبة ينبغي أن تكون معينة على محبة الله وطاعته، فإذا كان كذلك فلا بأس. ومن طبيعة الإنسان أنه يحب زوجته ويميل إليها، لكن لا ينبغي أن يصل الأمر أن تصد هذه المحبة عن محبة الله وعن ذكره وعن الصلاة وعن الصدقة وعن الحج وعن الجهاد في سبيل الله، فإذا وصلت إلى هذا الأمر كانت محبة مذمومة، فهذه المحبة تابعة إلى قصد المحب وإرادته، فإذا كان يستعين بهذه المحبة على طاعة الله جل وعلا وعلى ذكره وعلى الصلاة فهذه لا بأس بها، بل يؤجر عليها الإنسان. وأما إذا كان تصده عن ذلك فهذه محبة مذمومة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. هذا هو السبب السادس لشرح الصدر. قال: ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال، يعني دوام ذكر الله عز وجل على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب. وذكره عز وجل هو دواء القلوب ونورها وروحها، والمقصود بذكر الله عز وجل هنا الذي يدخل فيه جميع أنواع الذكر، من ذلك ذكر أسمائه وصفاته، وهذا من أعظم أنواع الذكر، فالإنسان إذا نظر في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى فإنه يعرف حق الله عز وجل، وأنه الرب العلي الأعلى العظيم الكبير الجليل، وأنه المستحق للعبادة والتعظيم والإجلال والمحبة، وأنه الذي يستحق أن يذكر في كل وقت وحين، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن ذكره تلاوة كتابه بتدبر وخشوع، ومن ذكره عبادته الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومن ذكره إنشاء الذكر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير، ومن ذكره دعاؤه عز وجل، ومن ذكره ذكر آلائه وإحسانه إلى عباده، ومن ذكره ذكر أمره ليمتثله وذكر نهيه ليجتنبه، فهذه أنواع من الذكر. فالذكر لا يقتصر على قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بل الذكر أشمل من ذلك، ومن ذلك ذكر الجنة والنار وذكر القبر وذكر أهوال يوم القيامة بتدبر وخشوع، كل هذا أنواع من ذكر الله عز وجل. فذكر الله عز وجل هو دواء القلوب ونعيمها وسعتها وانشراحها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فمن فوائد هذه الآية أن إخراج الله عز وجل عبده من الظلمات إلى النور سببه ذكره بكرة وأصيلة. فمن واظب على ذكر الله عز وجل بكرة وأصيلة في كل موطن وعلى كل حال أخرجه الله من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والمعصية والكفر والشرك والبدعة إلى نور الإيمان والتوحيد والسنة والمحبة والعمل الصالح والتوكل والذكر. فهذا وعد من الله جل وعلا، والذكر دليل محبة الله عز وجل، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. هذه قاعدة صحيحة، من أحب شيئا أكثر من ذكره، بل لا يزال على باله في كل وقت، حتى إذا استيقظ فأول ما يخطر على باله هو ذكر محبوبه. ولهذا شرع للمسلم أن يقول عند الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فأول ما يسبق إلى قلبي وذكر العبد إذا استيقظ ذكر الله جل وعلا، فيحمد الله عز وجل أن أحياه بعدما أماته، لأن النوم موتة صغرى. أما غيره فيذكر غير ذلك، يذكر ماله، يذكر تجارته، يذكر ناديه، يذكر عشيقه. فأول ما يخطر على باله هذه الأشياء وشتان ما بينهما. وكذلك الذكر سبب للإنابة، لأن العبد إذا أكثر من ذكر الله فإنه يحبه، وإذا أحب ربه فإنه ينيب إليه ويرجع إليه ويسارع إلى مرضاته، كما قال موسى عليه السلام: وعاجلت إليك ربي لترضى. وقال عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. ومن الإنابة إقامة الصلاة، فمن محبة الله عز وجل أنه يسارع إلى أداء الصلاة وإلى الصوم وإلى حج بيت الله الحرام وإلى الصدقة وإلى بر الوالدين، كل ذلك إرضاء لله تبارك وتعالى. قال ذو النون المصري رحمه الله: من أدمن ذكر الله قذف الله في قلبه الاشتياق إليه، كما أن الذكر حياة للقلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. رواه البخاري وعند مسلم قريب منه. قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت، يعني الذي يذكر ربه عز وجل حي القلب، والذي يغفل عن ذكر الله ميت القلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ يعني يموت. وكذلك العبد إذا غفل عن ذكر الله عز وجل فإن قلبه يموت، كما أن الذكر نور لقلب العبد في الدنيا ونور له في الآخرة وفي قبره. فما استنارت القلوب بمثل ذكر الله جل وعلا. قال عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالأول هو من استنار بتوحيد الله وطاعته وذكره. ولا شك أن العبد إذا استنار قلبه فإن صدره ينشرح، وهذا هو المقصود. هذا هو المقصود، أن الذكر من أعظم الأسباب لانشراح الصدر وثبات القلب ونوره، كما أن الغفلة عن ذكر الله عز وجل من أعظم الأسباب في ظلمة القلب وضيق الصدر، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك في قبره، فالذاكر الله كثيرا ينور الله قبره. ولما ماتت المرأة السوداء ودفنت، لما علم بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى قبرها وصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. هذا رواه البخاري ومسلم، وأظن أن اللفظ لمسلم. فالمقصود أن هذه القبور مملوءة ظلمة إلا من نورها الله عليهم، وذلك بذكره في هذه الدنيا والمحافظة على عبادته وطاعته. وكذلك في القلب قسوة تمنع انشراح الصدر، والقلب إذا قسى فإن الصدر يضيق، وهذه القسوة لا تذاب إلا بذكر الله عز وجل حتى يطمئن القلب ويحيا ويتسع الصدر وينشرح. شكى رجل إلى الحسن البصري رحمه الله قسوة قلبه، فقال له: أذبه بالذكر. ولا شك أن العبد إذا غفل عن ذكر الله عز وجل فإنه يجد في قلبه وحشة وظلمة وقسوة، فإذا أقبل على الله جل وعلا وأكثر من ذكره ودعائه والصلاة له، فإن الله عز وجل ينور قلبه بالإيمان والتوحيد والذكر، فيتسع صدره وينشرح. وكذلك الذكر يعطي القلب أمنا وقوة وراحة وثباتا، كما أن الغفلة سبب للخوف والقلق والاضطراب، فإذا أمن العبد انشرح صدره واتسع واطمأن قلبه واستراح، فإذا خاف ضاق صدره وحرج. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وذكر الله عز وجل من العمل الصالح الذي يحبه الله والذي أمر به. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمن أسباب ثبات القلب ومن أسباب الفلاح كثرة ذكر الله عز وجل في سائر المواطن. وهذا الموطن وهو موطن مواجهة أعداء الله عز وجل، ومع ذلك أمر الله تعالى عباده أن يكثروا من ذكر الله عز وجل لعلهم يفلحون. والمقصود أن من أكثر ذكر الله عز وجل ولازمه ولم يغفل عنه في كل الأوقات وفي كل المواطن كان الله معه وأحيا قلبه وشرح صدره ورزقه السكينة والطمأنينة وقوة القلب وثباته وشجاعته. وهذه الأمور ليست إلا لأهل الذكر، لأن الله يكون معهم بتأييده ونصره ومحبته لهم وتوفيقه. قال عز وجل: فاذكروني أذكركم. تأمل في هذا الجزاء العظيم الذي جعله الله للذاكرين. قال: فاذكروني أذكركم. فمن ذكر ربه ذكره ربه. وذكر الله للعبد هو ثناؤه عليه بين ملائكته. وهل هناك جزاء أعظم من هذا الجزاء؟ أن يذكرك ربك خالقك أن يذكرك العلي الأعلى. ولو أن إنسانا سمع أن أميره وقائده ذكره بخير لمات فرحا بذلك، فكيف إذا ذكرك ربك عز وجل وأثنى عليك بين ملائكته؟ هذه منقبة عظيمة للذاكر. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم. فالله عز وجل إذا ذكر عبده فإنه يحبه ويرضى عنه ويحفظه ويحيي قلبه ويشرح صدره. فعليك أخي بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى بسائر الأنواع التي أشرنا إليها، جعلنا وإياكم من عباده الذاكرين. قال رحمه الله: ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. قال: ومنها، يعني من أسباب شرح الصدر، الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه. تقول: أحسن إليه وأحسن به، فعل به ما هو حسن وأحسن، ونفعه أي أفاده وأوصل إليه خيرا. فمن أسباب شرح الصدر الإحسان إلى عباد الله جل وعلا، بل إحسان حتى إلى الحيوان البهيم. فالمحسن كما وسع على الناس فالله تعالى يوسع عليه ويشرح صدره. والقاعدة المعلومة في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن عفا عفا الله عنه، ومن رحم رحمه الله، ومن أنفق أنفق الله عليه. فالجزاء من جنس العمل. كذلك في الضد: من ظلم ظلم، ومن عذب عباد الله عذبه الله تعالى. والإحسان إلى الناس ونفعهم أنواع كثيرة، منها الإحسان بالمال، ومنها الإحسان بالنصيحة والتوجيه، ومنها الإحسان بالجاه، ومنها الإحسان بالمال، ومنها الإحسان بالبدن وهي المشي في مصالح العباد، ومنها الإحسان بالدعاء، ومنها الإحسان بدفع الأذى. فالإحسان إلى عباد الله عز وجل أنواع كثيرة، وكل ميسر لما خلق له. وجاء في بعض الأحاديث، حسنه الباني في صحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. ولهذا ينبغي الإنسان إذا آتاه الله شيء من النعم أن لا يبخل بها على عباد الله، بل ينبغي أن ينفعهم بما آتاه الله من مال أو من جاه أو من علم أو من صحة بدن، وهذا يدخل في شكر الله عز وجل على النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كان بعض السلف إذا أراد أن تقضى حاجته يعين إخوانه بذلك، أو يمشي في مصالح إخوانه حتى يحصل على هذا الجزاء المذكور في هذا الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمن أعان إخوانه أعانه الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجات المسلمين من اليتامى والفقراء والأرامل، وكذلك كان يفعل خليفته أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، وهذا معروف في سيرة هؤلاء الرجال. حتى كان عمر يطوف في طرق المدينة بالليل ويقضي حاجات الأرامل والعجائز، وهذا معروف في سيرته رضي الله عنه. وقال مجاهد رحمه الله: صحبت عبد الله بن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني. المحسن كما وسع على الناس بعلمه وماله وجاهه وسلطانه ودعائه، وسع الله عليه وشرح صدره وجعل في قلبه الفرح والسرور، بخلاف البخيل. فالبخيل لا يعيش إلا مضطربا مهموما محبوسا عن الإحسان، فكان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، قليل الفرح كثير الهم والغم، وهذا واقع ما له من دافع. فالبخيل تجده ثقيل الظل قليل الفرح مضطرب القلب ضيق الصدر جزاء وفاقا. قال: فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. قال: فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، لأن سبب ذلك هو عمله الصالح، إحسانه ونفقته ونفعه لخلق الله جل وعلا، والله تعالى لا يضع أجر من أحسن عمله، إن الله لا يضع أجر المحسنين، بل يزيده مالا وعلما وإحسانا وشرحا ونعمة، بخلاف البخيل. قال: والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكادهم عيشا. وليس المقصود هنا البخل بالمال فقط، حتى البخل بالعلم. تأمل في رجل آتاه الله علما ويبخل به، فهذا تجده منقبضا ضيق الصدر، لأنه لم يحسن إلى عباد الله بما آتاه الله من العلم. قال: وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما، نعوذ بالله من ذلك. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. نعم، هذا الحديث له روايات في الصحيحين، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هو مثل عظيم، الأمثال لا يعقلها إلا العالمون، كما قال ربنا جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا قرأ مثلا في القرآن ولم يفهمه بكى على نفسه وقرأ هذه الآية، لأنه ليس من العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان. الجنة هي الدرع، وبعض الروايات جبتان، ويدل على الأول. قال: من حديد، والجنة هي الدرع الذي يلبس لمواجهة العدو ومقابلة ضربات العدو، يلبس في الحرب الجنة، وغالبا تكون من حديد، لكن لا مانع لفظ الجبة أن يكون صحيحا. قال: عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. الثدي جمع ثدي وهو معروف، وقال إلى تراقيهما جمع ترقوة وهي العظم في أعلى الصدر هذا. قال: إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه، يعني هذه الجنة اتسعت حتى تعفي أثره، تعفي يعني تستر أثر مشيه، وفي بعض الروايات حتى تغشي أنامله، يعني تستر كل جسده، والمقصود أنها تستر جميع بدنه لأنها واسعة. قال: وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه، يعني انقبضت، وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها، يعني لزمت مكانها ولم تتسع. المقصود بالحلقة هنا الحلقة من حلقات الدرع، لأنها تصنع من حديد، حلقات من حديد. قال أبو هريرة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. هذا البخيل يجهد أن يوسعها، يعني يوسع الدرع، قال فلا يستطيع، في رواية فلا تتسع. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فشبه البخيل والمتصدق برجلين، أراد كل واحد منهما، الأول والثاني، أراد كل واحد منهما أن يلبس درعا يستتر بها من عدوه أو من سلاح عدوه، فأدخلها من رأسه، لأن الدرع أول ما تلبس من الرأس، تدخل من الرأس ثم تقع على الصدر وعلى الثديين وتنزل بعد ذلك وتتسع. فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة طويلة، فاسترسلت واتسعت حتى سترت جميع بدنه، وهذا معنى حتى تعفي أثره. هذا المنفق الكريم السخي، فهو مثل الرجل الأول الذي لبس درعا فاتسعت، دخلت من الرأس ونزلت إلى الصدر ثم اتسعت حتى غطت رجلي. هذا هو المنفق، فإن صدره يتسع وقلبه يطمئن. وأما البخيل فقد غلت يداه إلى عنقه، كلما أراد لبس الدرع اجتمعت في عنقه، يعني لم تتسع وضاقت عليه فلزمت ترقوته، وكلما أراد إخراج يديه وتوسيع تلك الجنة لم يستطع أن يفعل شيئا، بل لزمت كل حلقة موضعها. والمقصود أن المنفق الجواد الكريم إذا هم بالصدقة طابت بها نفسه وانشرح لها صدره، فهو بمنزلة الرجل الذي اتسعت جنته. وأما البخيل فكلما هم بالصدقة منعه بخله وخوفه فيبقى في سجنه كأنه مسجون، مثل الرجل الثاني الذي أراد أن يلبس الدرع فغلت يداه إلى عنقه ولم تتسع. وهذا من أحسن أمثال وأروعها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. البخيل يمنعه بخله فيبقى في ضيق وشدة وحرج، أما المنفق الجواد الكريم فإن نفسه تطيب بالصدقة وينشرح لها صدره، بل يجد لذلك لذة وفرحا وسرورا، بل إن فرحه بما يعطي أعظم من فرح الآخذ بما يأخذ. وهذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يستكثر ولا يستقل شيئا أعطاه لله جل وعلا. فلا شك أن هذا الجواد الكريم، لا شك أن الله تبارك وتعالى يجعل قلبه مطمئنا وصدره منشرحا ونفسه فرحة مسرورة بالعبادة وبالصدقة. إذن فالصدقة والإحسان سبب لشرح الصدر واتساعه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن والبخل: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. فالبخل مرض، بل من أخطر الأمراض. فجاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة، قال لهم: من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس. على أن نبخله، يعني نتهمه بالبخل. هو سيدنا لكن فيه هذه الخصلة وهي البخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمر ابن الجموح. البخيل لا ينبغي أن يكون سيدا. لماذا؟ لأنه ضيق الصدر، ثقيل الظل، منقبض القلب، فلا يصلح أن يكون سيدا وشريفا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.